الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، كان الحديث ولا يزال عن مذاهب الفرق في كلام الله عز وجل، وقد مر معنا فيما تقدم الإشارة وكلام المصنف رحمه الله تعالى إلى مذهب الجهمية في كلام الله سبحانه وتعالى، ثم مذهب الكلابية وأتباعهم من الأشعرية في كلام الله عز وجل، وبعد ذلك أشار إلى فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في كلام الله عز وجل، وقال إنما دار الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أصلين: القائلين بأن كلام الله راجع إلى مشيئته وقدرته عز وجل أم لا، والقائلين بأن كلام الله قائم بذاته سبحانه وتعالى أم لا. ثم بدأ في تفصيل كلامهم بناء على هذين الأصلين، وكنا توقفنا عند الحديث من مذهب الاقترانية، وهذا هو ما يسمى بمذهب السالمية، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. أيها الأحبة، لا شك أن الكلام في مذاهب هذه الفرق التي حادت عن الجادة وجعلت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراءها ظهريا، لا شك أنه مما تنفر منه الطباع السليمة، وإلا فكيف بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقال فيه مثل هذا الكلام. ولا شك أن هذه التفصيلات عند المبتدعة تجعل القلب ينقبض والعياذ بالله من مثل هذه الترهات وهذه العقائد الباطلة والفاسدة في كلام الله عز وجل. والإيمان بمثل هذه المقولات يورث في القلب والعياذ بالله قسوة ووحشة وعدم اكتراف بكلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وجعله معجزا وتحدى أن يأتي أحد بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة واحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا ولو اجتمعوا على ذلك. هذا الكلام الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف يقال فيه مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يقال فيه مثل هذا الكلام. ولكن أيها الأحبة، كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمعرفة هذه المذاهب الباطلة والتي لا أقول إنها قد اندثرت وعفى عليها الزمان، لا بالعكس، هي إلى يومنا الحاضر، بل إن هذه المذاهب هي المعتمدة في أكثر أقطار العالم الإسلامي وللأسف، ويدرس كلام الله سبحانه وتعالى بناء على هذه المذاهب الفاسدة، بل إن هذه المذاهب الفاسدة قد تسربت وسرت إلى بعض كتب أهل السنة الذين لا يعرفون حقيقة هذه المذاهب، وخاصة فيما ما يتناولونه عند الكلام عن أصول الفقه ونحوه، فإنهم أحيانا من غير معرفة بما يترتب على هذا الكلام أحيانا يقررون في كلام الله الكلام النفسي، كلام الأشاعرة الذي مر معنا كثيرا من مزالقه ومخاطره وبعده عن الفطرة السليمة فضلا عن العقل الصحيح، كيف وبعده عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة، كنا توقفنا عند الفرقة الثانية الذين لا يقولون بأن كلام الله تعالى أو الذين يقولون بأن كلام الله لا تعلق له بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى، وهم من سماهم المصنف هنا بالاقترانية، وهم السالمية، وهم السالمية، وسموا بالاقترانية لنسبة إلى مذهبهم وقولهم في كلام الله عز وجل الذي سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت: إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكنهما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا: إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. لكن زاغونيهم قد قال: إن ذواتها ووجودها غيران. فتربتت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيرة الأذهان. فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيرة الأذهان. ليس الوجود سوى حقيقة هذه الأذهان، بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. والعكس أيضا مثل ذا، فإذاهما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان. والعكس أيضا مثل ذا، فإذاهما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا الفرقة الثانية التي قالت بأن كلام الله لا تعلق له بمشيئته وقدرته عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فهم يقولون بأن كلام الله لا تعلق له بمشيئته، أي أن الله لا يتكلم متى شاء وكيف يشاء، وإذا شاء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالفرقة الأولى ذكرها فيما تقدم، الثانية هي التي ذكرها هنا في قوله. والفرقة الأخرى، الفرقة الأولى هم الأشاعرة والكلابية، يقولون بأن كلام الله لا تعلق له بمشيئته وقدرته تعالى الله. وهذا خلاف نص القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يقول له، فكلامه وقوله سبحانه وتعالى متعلق بإرادته ومشيئته عز وجل. هم يقولون لا، إن كلام الله معنى قديم متعلق بذات الرب عز وجل لا تعلق له بالمشيئة والقدرة. الطائفة الأولى الأشعرية والكلابية، وتقدم الكلام عنهم وعن مذهبهم وعن أوجه التشابه بينهم وعن أوجه الخلاف بينهم، وهو خلاف يسير وبسيط كما تقدم معنا. الطائفة الثانية السالمية، وهم من عناهم المصنف رحمه الله تعالى هنا بالاقترانية. وهؤلاء هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم، وابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة 350. هذا تتلمذ على سهل بن عبد الله التستري. يجمع هؤلاء السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة، مع ميل إلى التشبيه، الغلو يعني في الإثبات، إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. جمعوا، أخذوا بعض كلام المعتزلة وبعض كلام أهل السنة مع نزعة صوفية اتحادية وميل في الغلو في الإثبات يجر إلى التشبيه. هذه خلاصة مذهبهم. لهم أتباع من أتباع الأئمة الأربعة وبعض أهل الحديث المتأخرين. هذه السالمية أو من يسمون بالإقترانية قالت، والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، وهذا منهم موافقة لأهل السنة، لأن الأشعرية والكلابية بما تقدم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، أما الألفاظ فهي مخلوقة حادثة ليست من كلام الله، إنما هي عبارة عن كلام الله أو هي حكاية عن كلام الله وليست هي كلام الله عز وجل. السالمية الاقترانية يقولون لا، كلام الله اللفظ والمعنى، وهذا حق، موافقة منهم لأهل السنة. فيقول، والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، أي لا ينفصل اللفظ عن المعنى، فالكلام لا يكون حقيقة إلا إذا كان بألفاظ مفهومة دالة على معان معلومة، اللفظ والمعنى في اقترانهما، وهذا حق موافق لقول أهل السنة. قال، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان. سموا اقترانية نسبة إلى مذهبهم، لأنهم يقولون باقتران الحروف بعضها مع بعض، باقتران الحروف بعضها مع بعض، فالسين والباء والميم تأتي مقترنة مجتمعة لا مترتبة، لا تأتي الباء قبل السين قبل الميم في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. فهم يقولون أن حروف القرآن وحروف الكلام قد اقترن بعضها ببعض في الأزل، فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره، إذ لا يوجد قبل وبعد في الأزل. قالوا، والقرآن ألفاظ ومعان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وكل من اللفظ والمعنى قديم قائم بذات الرب سبحانه وتعالى لا يقبل الحدوث. وقالوا إن الألفاظ وجدت مقترنة مجتمعة، فالسين من بسم الله تكون عند الباء لا تقدم بين الحرفين ولا تأخر، وإنما يقع الترتيب عند السمع بالآذان، وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في بطلانه. سموا بالاقترانية يقولون لأنه ليس هناك فرق زمني بين الباء والسين والميم، فالباء لا تسبق السين لا تسبق الميم، وإنما هما في فترة واحدة مقترنة في آن واحد لا اختلاف بينها في الترتيب الزمني. شبهتهم، لماذا قالوا بهذا القول؟ شبهتهم قالوا، يلزم من إن اللفظ والمعنى قديم لا يسبق بعضها بعضا، لأنه لو سبق بعضها بعضا لكان السابق قديما والحادث واللاحق حادثا. وهم عندهم قاعدة بنوها على أصول المتكلمين، وهو أن الله تعالى الله أن الله لا تقوم به الحوادث. فلو قلنا إن الباء في بسم الله الباء تسبق السين والسين تسبق الميم، لازم من ذلك ألا تكون مجتمعة، وسيكون الحرف الأول قديم، أما ما بعده من أحرف فإنها حادثة لأنها مسبوقة لأنها ليست أزلية. هذه شبهتهم، فقالوا بهذه المقولة جمعا بين الالتزام بأصول المتكلمين في أن الله تعالى لا تقوم به الحوادث، وبين ما دلت عليه النصوص من أن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب التلفيق، التلفيق الذي أدى إلى هذا الخلل الفكري، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا، فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان، والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، يعني حقيقتها أنها غير مرتبة، أن الباء لا تسبق السين لا تسبق الميم وهكذا، ولكن عند سمع الإنسان لها يسمعها مرتبة. قالوا، ولها اقتران ثابت لذواتها، ولها اقتران ثابت لذواتها، فأعجب لنا التخليط والهذيان. نعم، هو الحقيقة تخليط وهذيان. يقولون ولها اقتران ثابت لذواتها، ولكنها عندما تسمع تكون مترتبة، هذا الترتيب الذي نسمعه، تكون الباء سابقة للسين سابقة للميت. هذا القول منهم قالوه فرارا من قولهم كما قلنا إن القرآن لو كان يسبق حروفه بعضها بعضا للزم قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى كما أسلفنا. ثم قال لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيراني فترتبت بوجودها لا ذاتها لمزيغة الأذهان. لما قالوا بأن هذه الأحرف من كلام الله أنها مقترنة لا يسبق بعضها بعضا هذا أمر مخالف للواقع ومخالف للفطر السليمة ولا يمكن أن يتصور ما دام أن كلام الله مسموع تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل عليه السلام وسمعه موسى عليه السلام ويسمعه من أذن الله له أن يسمع كلامه يوم القيامة لا يمكن أن يكون يعني في لحظة واحدة كل هذا الكلام بصورة واحدة لا بد أن يكون يسبق بعضه بعضا. فقالوا بهذا المبدأ المخالف للعقول بصراحة بل لبدهيات العقول خوفا من هذا الأصل الذي أصلوه وهو الزعم بأن كلام الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث. فجاء أحدهم وأراد أن يلطف هذا المخالفة الواضحة للعقل والفطرة وهو ابن الزاغوني. واختلف في ابن الزاغوني هذا قيل إنه هو علي بن عبيد الله ابن الزاغوني المتوفى سنة 27 و500 للهجرة وهذا من فقهاء الحنابلة ومن الأصوليين المشهورين وله مؤلفات وهو من متكلمة الحنابلة يعني غالب أهل مذهب أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى اتبعوه في مذهبه الفقهي وأيضا في منهجه السلفي في العقيدة إلا أن هناك بعض الحنابلة الذين وافقوا المتكلمين فيما ذهبوا إليه وقرروا العقيدة على مذهب أهل الكلام منهم الطوفي الأصولي المعروف ومنهم ابن الزاغوني وهو قد يكون هذا الذي ذكره وهو الراجح أن يكون هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا لأن هناك من العلماء وسيأتي الكلام عليهم من ذكر عنه انحرافا في مسألة الحرف والصوت ومن هؤلاء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء لما ذكر ترجمة لابن الزاغوني قال رأيت لأبي الحسن أي علي بن الزاغوني رأيت لأبي الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت في يعني كلام الله عز وجل في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ عليه فيها مآخذ والله يغفر له فيا ليته سكت فيا ليته سكت. ماذا يقول ابن الزاغوني هنا؟ يقول المصنف عنه لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان. يعني أن هناك اختلاف بين ترتبها في الوجود في ذواتها وترتبها في الوجود. فيقول إن الأحرف التي منها كلام الله عز وجل أنها مترتبة في ذواتها لا في وجودها، أما وجودها فإنها متغايرة بعضها يسبق بعضا، أما في أصل ذاتها فإنها واحدة لا يسبق بعضها بعضا. هذا مذهبه في محاولة التوفيق والتلفيق بين قول السالمية وبين قول أهل السنة والجماعة. يقول فترتبت بوجودها لا ذاتها، صارت الباء تسبق السين تسبق الميم في وجودها لا في أصل ذاتها الأول. ها قال المصنف يا للعقول وزيغة الأذهان. هذا القول لا شك أنه يعني زعم باطل، لأن كلام الزغوني هنا أن الحروف مقترنة في ذواتها لكنها مترتبة لوجودها، لأن الله تعالى في زعمه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته، وهذه نقطة الخلاف معهم أنهم يخرجون كلام الله عز وجل عن تعلقه بمشيئته وقدرته عز وجل. وتفريقه بين اقتران ذواتها وترتب وجودها باطل ولا يعقل. ولذلك يقول عنه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن الزاغوني وأبو الحسين البصري وهم من المعتزلة ونحن هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين، يعني لهم مصنفات في الأصول وفي غيرها جميلة وجيدة وقوية، ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين تجد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة، يذكر أقوال المذاهب عدة أقوال للأمة ويختار واحدا منها يرجح قولا من هذه الأقوال. والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم، يعني يذكرون مذاهب الطوائف المتأخرة المتكلمين، ثم بعد ذلك يجتهدون في اختيار أسلم هذه الأقوال وأقربها للصواب في ظنهم، ولا يذكرون أقوال السلف وأقوال الإمام أحمد وأقوال الأئمة والصحابة والتابعين الأقوال المتقدمة. لماذا؟ نظرا فظنوا أن المذاهب أن المتقدمين لم يتعرضوا لمثل هذه المسائل، وظنوا أن المذاهب العلمية إنما هي منحصرة فيما ذكره المتكلمون من مذاهبهم في كلام الله عز وجل أو في الصفات أو في المسائل العقيدة. فتجد الواحد منهم يذكر جميع المذاهب الفرق ولا يذكر كلام السلف، وهذا القول واضح جلي في الكتب التي ألفت في الفرق كالفرق بين الفرق مثلا ومقالة الإسلاميين إلى حد ما والملل والنحل للشهرستاني وغيرهم، يذكرون جميع المذاهب الباطلة ولا يذكرون مذهب السلف لأنهم لا يعرفون مذهب السلف أصلا. فالمرجح منهم يجتهد في الترجيح بين هذه المذاهب ويجتهد في, في, في, في ترجيح أقربها ويقول به نظرا لجهلهم بمذهب السلف وظنهم أنه ليس من السلف كلام في هذه المسائل التي أحدثها المتكلمون وتكلموا بها. فابن الزاغوني وأبو الحسين البصري وأمثالهم من هؤلاء لو أنه ظهر لهم كلام السلف وبين لهم في ذلك الوقت وأصبح ظاهرا جليا لقال به أكثرهم، فهم لما نظروا إلى كلام الفرق المبسوط بين أيديهم أو كلام الجهمية في كلام الله عز وجل أو كلام الفلاسفة وسيأتي الكلام عليه وهو أشنع وأبعد صلى الله العافية، أو كلام الحلولية والاتحاد وهو كذلك بعيد كل البعد، أو كلام الأشاعرة أو كلام الكلابية، كل هؤلاء يرون هذا الكلام باطلا فاجتهدوا فظنوا أن أقرب الكلام إلى الحق هو كلام السالمية الذين أثبتوا أن اللفظ والمعنى هو كلام الله عز وجل، أن كلام الله بلفظ ومعنى وأن الله متصف بصفة الكلام وهذا حق وموافق لأهل السنة، فظنوا أن هذا هو الحق. ثم لما قالوا بأنه لا متعلق بذات الله سبحانه وتعالى قديما لا ترتب لوجوده، هذه مسألة مخالفة للواقع ومخالفة للعقل. فقال ابن الزغوني في محاولة ليش لتقريب هذا المذهب قال لا، إن هناك ترتيب في وجودها لا في ذاتها، فالسالمية قالوا بأن عدم الترتيب إنما هو في ذاتها، أما في وجودها فهي مرتبة الترتيب الحاصل المسموع بالآداب. هذا والله أعلم هو سبب قوله وسبب مذهبه. لماذا قالوا بمثل هذا الكلام كله؟ لأنهم نفوا تعلق هذه الصفة بمشيئة الله وقدرته. لماذا قالوا بأنه لا تعلق لله سبحانه وتعالى بمشيئة الله وقدرته بكلامه عز وجل؟ لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث، والأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة هذه أمور حادثة، ولو قلنا إن صفات الله سبحانه وتعالى لها تعلق بمشيئته وقدرته للزم من ذلك أن نقول بأن الله تعالى الله تقوم به الحوادث، كذا زعموا. ففرارا من هذا القول الذي قعدوه من علم الكلام قالوا بمثل هذه المخالفات التي تمجها وتنفر منها العقول السليمة والفطر المستقيمة، فضلا عن مخالفتها لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا إذا قلنا بأن ابن الزغوني هو وهو الأقرب والله أعلم أن ابن الزغوني الحنبلي المعروف الأصولي المتكلم، وقد يقول غيره أنه غيره كما قاله بعضهم والله أعلم بصحة ذلك. يقول لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، يعني الوجود الذاتي غير الوجود، أن ذاتها غير وجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيغة الأذهان. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يرد على قول ابن الزغوني هذا، فيقول: ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان، لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا سبارا لم يكن شيئا. قلنا إن ابن الزغوني يفرق بين ذات الشيء وماهيته وحقيقته وبين وجوده، فالمصنف رحمه الله تعالى يرد عليه، يقول: ليس الوجود سوى حقيقتها، وجودها هو حقيقتها، هو حقيقتها وهو ذاتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. ثم استدرك المصنف رحمه الله تعالى قال: لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. قال: الوجود ينقسم إلى قسمين، الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود ذهني في الذهن وهو تصور العقل فقط، ووجود في الخارج أي في الواقع، أي في الواقع المحسوس. والوجود الذهني هذا تصور لا حقيقة له، أما الوجود في الواقع فهذا أمر محسوس ملموس يرى بالعيان. والوجود الذهني قد يختلف عن الوجود الحقيقي الذي في الواقع الذي يسمى الوجود في الخارج. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتصور شيئا في ذهنه ثم يكون الواقع خلاف ما تصوره. يعني مثلا أنا لو أسمع عن شخص يمدح لي فلان فيه وفيه وفيه ولونه كذا وطوله كذا، قد أتصور يعني من خلال هذه الصفات شخصية وهمية في ذهني، شخصية وهمية في ذهني بناء على هذه الأوصاف التي وصلت إليه. لكن لو أرى الشخص بعينه أجد أن الوجود الخارجي الواقع خلاف الوجود الذهني المتصور في الذهن، خلاف الوجود المتصور في الذهن. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن الحقيقة هي الوجود الخارجي لا خلاف بينها، ذات الشيء وحقيقته هي الوجود الخارجي المتعين الواقع الملموس المحسوس الذي يرى بالعيان. لكن الوجود الذهني قد يختلف عن الوجود الخارجي. فاستدرك المصنف وقال: لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. يعني حقيقة الشيء خارج الواقع قد تختلف عن حقيقتها في الذهن، عن وجودها في الذهن. قال: والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان. يقول: والعكس كذلك، قد يكون شيئا في الخارج وفي الواقع يختلف عن الوجود الذي في الذهن، فوجود الذهني غير الوجود الواقعي قد يختلفان، وكذلك الوجود الواقعي قد يختلف عن الوجود الذهني، يختلف يعني عنه قد يختلف. لكن الحقيقة الذاتية هي عينها الوجود الخارجي لا يمكن أن تختلف. وحينما نتكلم عن كلام الله عز وجل، فابن الزغوني والسالمية، وابن الزغوني حينما فرق بين وجود الشيء وحقيقته، ابن الزغوني لما فرق بين حقيقة الشيء ووجوده في الخارج فهذا ليس بصحيح أبدا، لكنه لو قال إن الوجود الذهني قد يختلف عن حقيقة الشيء في الخارج فهذا نعم صح، لكن كلامه لا يرد على هذه، وإنما يرد على أن حقيقة الشيء تختلف عن وجوده في الخارج، وهذا ليس بصحيح. فلذلك ابن الزاغوني يفرق بين ذات الشيء وماهيته وحقيقته وبين وجوده في الخارج، والصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين ذات الشيء ووجوده وحقيقته في الخارج. لكن الوجود الخارجي بالحقيقة قد يكون مغايرا للوجود الذهني كما أسلفنا، والعكس صحيح، قد يكون الوجود الذهني مغايرا للوجود الخارجي، لكن ذات الشيء وحقيقته لا يمكن أن تتغير. وهذا هو رد المصنف رحمه الله تعالى على ابن الزاغوني في هذه المسألة. فيقول، لعلنا نفهم الكلام بعد هذا البيان، يقول: ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. يقول إن حقيقتها هو الوجود الحقيقي في الأعيان لا الوجود في الأذهان، لكن إذا كان الحقيقة خارجا، لكن إذا كان الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. نعم، وجود الذهني غير الوجود الحقيقي، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، أي هما شيء واحد. وبذا يزول، وبهذا التقسيم بين الوجود الذهني والوجود في الخارج، وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الفلاسفة، والحمد لله على نعمة الإسلام يا أخوان، الحمد لله والله على نعمة الإسلام. وأقول يا أخوان إن من فوائد مثل تصور هذه المذاهب يعرف الإنسان قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا بكتابه عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة الحق مباشرة من مصدره دون الخوض في هذه المتاهات، المتاهات التي لا توصل إلى الحقيقة بل والعياذ بالله مؤداها إلى الشك وعدم اليقين. وتعرفون أيها الأحبة أن نهاية المتكلمين أو أغلب المتكلمين الذين خاضوا في مثل هذه المسائل نهايتهم إلى الشك وعدم اليقين، لا يصبح الإنسان لا يثق بشيء البتة، نسأل الله العافية والسلامة. فالفلاسفة اختلفوا هل وجود الله تعالى هو عين حقيقته أم لا، هل وجوده تعالى هو عين حقيقته أم لا، التي بنى عليها ابن الزغوري كلام، ها، وألفوا في هذه مؤلفات ومجلدات في هذه المسألة، هل وجود الله هو حقيقة أم لا، لأنهم يذهبون صلى الله عليه إلى يعني حقيقة مذهبهم وإن لم يصرح به بعضهم إلى أن وجود الله إنما هو وجود ذهني لا وجود له في الواقع، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وهذا إنكار لوجود الله البتة، نسأل الله العافية والسلامة، هذا إنكار لوجود الله تعالى. ولذلك بني على هذا مذهبهم في كلام الله عز وجل كما سيأتي، قالوا إن كلام الله هو فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الذكية، ليس هناك وحي وليس هناك نبي وليس هناك ملك وليس هناك إله يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما العقل الفعال في زعمهم فاض من فيضاته على النفوس الذكية هذه فيضا، فتخيلت صار عندها تخيلات وتصورات، أوتيت هذه النفوس الذكية في زعمهم أوتيت قوة التصور والتخيل، فتخيلت هذه التصورات وحيا وواقعا حيا ملموسا، فهذا هو الوحي الذي يزعمون، نسأل الله العافية والسلام. بناء على مذهبهم أيها الأحبة يمكن للإنسان أن يكون نبيا، بناء على مذهب الفلاسفة يمكن للإنسان أن يكون نبيا، ليش؟ لأنه بهذه الرياضة، رياضة النفس وتزكيتها، تكبر عنده وتقوى قوة التصور والتخيل، وهذه القوة التصور والتخيل هي الوحي، فيتخيل أشياء ويتصورها واقعا ملموسا، فهذا هو الوحي بزعمهم، فهم بزعمهم تعالى الله بزعمهم أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء من الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم الله ويختارهم ولتصنع على عيني، أما هم فلا، يقول الإنسان برياضته وبتزكيته لنفسه بوسائل التزكية عندهم يمكن أن يسمو به، أن تسمو نفسه هذه الزكية، فيفيض عليها العقل الفعال هذه التخيلات والتصورات، هذا هو الوحي الذي ينادي به الأنبياء ويقولون بأنه من عند الله عز وجل في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. هذا المذهب الفلسفي أيها الأحبة هو الموجود عند التصوف، فهم يرون أن تزكية النفس ليس بإجهادها في عبادة الله عز وجل، إنما هو بالجوع، إنما هو بالحياة في الحلوات، بالخلوات، بالبعد عن الناس، بعدم مخالطتهم، ولا شك أن الإنسان بالجوع وممارسة الرياضة الشاقة على النفس، ها، تؤدي إلى الإنسان إلى نوع من الوهم والتخيلات، وهذا يجده الإنسان في نفسه، يجده الإنسان في نفسه إذا جاء من رمضان، صلى الله يجعلنا وإياكم من يدرك هذا الشهر المبارك، هي آخر النهار من رمضان، الواحد إذا خلى يصير عنده شيء من تخيلات يحس بها الإنسان، نعم، هذه في زعمهم يقولون هذه هي بداية الكشف وهي الوحي عند الفلاسفة، وهذا هو الذي الوحي الذي ينادي به الأنبياء والرسل. هذه الفلسفة مأخوذة من الديانات السابقة، من الديانات المنحرفة، من أديان الهنود وخزعبلاتهم وغيرها، الذي هو قضية محاولة معاقبة النفس من أجل سمو الروح، يعاقب الجسد، ها، و يعني يعذب بشتى أنواع التعذيب من أجل كما يزعمون، من أجل تزكية النفس وسموها، من أجل أن تسمو حتى تصل إلى هذه التخيلات، تصل إلى الوحي الإلهي على حد زعمهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعود إلى كلامنا. أقول إن الفلاسفة اختلفوا هل وجود الله تعالى هو عين حقيقته أم أن وجوده شيء وحقيقة شيء آخر، كما ذهب إليه ابن الزاغوني هنا، فاضطربوا في هذا اضطرابا كبيرا وألفوا في ذلك مجلدات. ويلاحظ الإنسان ذلك في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يتحدث عن الفلاسفة في مناقشة في مثل هذه القضايا واختلافهم واضطرابهم. والجواب في هذه المسألة بسيط، هل الوجود وجود شيء هو عين حقيقته أم لا؟ هو على التفصيل الذي ذكرناه. نقول إن الوجود وجودان، وجود في الواقع في الخارج، ووجود في الذهن. فالوجود الذهني هذه تصورات وتخيلات، قد يكون موافقا للوجود الخارجي الواقعي، وقد يكون مخالفا لها، قد يكون مخالفا لها. فقوله هنا والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان، يعني باعتبار الذهن والوجود يمكن أن يختلفا، يمكن أن يختلفا أن يكونا شيئان، أما باعتبار الحقيقة فلا يمكن أن يختلفا، وهذا ما أراده ابن الزاغوني في أن في الحقيقة والوجود الحقيقي أنهما شيئان مختلفان. نعم. قال هذا كلام الاقترانية، مذهب الاقترانية. موافقة لأهل السنة والجماعة في ماذا؟ وافقوا أهل السنة والجماعة في قولهم إن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني مسموعة، وهذا حق، ها؟ وأن المعنى وأنه صفة قديمة بالنسبة لله عز وجل، لكنهم قاله أهل السنة في أنه لا تعلق له بمشيئته سبحانه وتعالى، وخالفهم أيضا، وموافقة هذه موافقة منهم لأهل الكلام، بأنه لا يتجزأ ولا يتبعض كما سبق في كلام الأشعرية وما قبله. نعم. فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان. ما قال عنده ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطان، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب حدثان. لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. أحسنت، بارك الله فيك. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الطائفتين القائلتين بأن كلام الله لا تعلق له بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، وهما كما قلنا الكلابية والأشعرية من وجه، والسالمية الاقترانية من وجه آخر، قالوا بأنه لا تعلق لكلام الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة وبيان مذهب الطائفة الثانية الذين قالوا بأن كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فيقول: والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان. الذين قالوا بأن كلام الله بمشيئة وإرادة صنفان، طائفتان، إحداهما هذه الأولى جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. هؤلاء لما قسم قال قائلون بتعلق الكلام بالقدرة والمشيئة على طائفتين، منهم من قال بمشيئة خارج ذاته سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، يقولون بأن كلام الله متعلق بالمشيئة والقدرة لكنه خارج عن ذات الله عز وجل، بمعنى بائن من كلام الله عز وجل، بمعنى أنه مخلوق لله عز وجل وليس من صفاته، أنه مخلوق لله عز وجل وليس من صفاته، فليس من صفات الله صفة الكلام لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الطائفة. الطائفة الثانية قالوا بأنه بمشيئته ومتعلق بذاته سبحانه وتعالى، بمشيئته ومتعلق بذاته، وهذه أيضا طائفتان سيأتي الكلام عليها بعد قليل. فنعود إلى الأولى وهم الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأنه متعلق بالمشيئة لكنه خارج عن ذات الله عز وجل فهو مخلوق لله. قال: إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، أي ليس من مشيئة الله عز وجل، وإنما هو مخلوق، مشيئة مخلوقة وكائن مخلوق خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى. قالوا: وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان. حينما نقول كلام الله نقول كلام الله فنضيفه إلى الله عز وجل، هذا ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إنما هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وقالوا إن هذه الإضافة إنما هي إضافة تشريف وتكريم، مثل ما يقال بيت الله. فبيت الله هل هو صفة الله؟ تعالى الله، لا، وإنما أضيف إلى الله وهو مخلوق، بيت الله مخلوق، ها، أضيف إلى الله من باب التشريف والتكريم لهذا البيت. ومثل ناقة الله، هذه أضيفت إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم ونحوه. فهؤلاء قالوا: صار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، كما في قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأضاف البيت إلى نفسه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة التشريف، لا من باب أن البيت صفة من صفات الله عز وجل. حينما نقول سمع الله وبصر الله ويد الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة تابعة للموصوف في كل شيء. فهؤلاء يقولون حينما نقول إن القرآن كلام الله، نعم كلام الله، لكن كلام الله المخلوق، كلام الله مضاف إلى الله إضافة تشريف، إضافة خلق، لا أنه صفة من صفات الله عز وجل. إذن ما حقيقة مذهبهم؟ يقول: ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. أي ليس هذا الكلام، ليس في حقيقة مذهبهم، ليس الله سبحانه وتعالى قائل، ولا هو ما قال عندهم شيئا، ولا هو قائل سبحانه وتعالى، والقول لم يسمع من الله عز وجل، لأنهم ينفون صفة الكلام والتعبير عن الله سبحانه وتعالى بالكلية، وإنما هي يقولون إنما الكلام هو خلق خلقه الله في غيره، ليس صفة من صفات الله عز وجل. فالكلام عندهم شيء بائن عن الله، فليس هو وصف لله سبحانه وتعالى. يقول في بيان مذهبهم: فالقول مفعول لديهم قائم بالغير، فالقول مفعول لديهم قائم بالغير، فالقول مفعول يعني كما نقول مخلوق على وزن مخلوق، مخلوق، القول مفعول أي مخلوق، بمعنى مفعول أي مخلوق لديهم قائم بالغير، أي ليس قائما بالله عز وجل، إنما هو قائم بمخلوقاته سبحانه وتعالى، كالأعراض والأبدان التي تقوم بغيرها، لأن الأعراض وهي الصفات عندهم لا تقوم بذات الله عز وجل في زعمهم، فزعموا أن القرآن هو في الحقيقة فعل لذلك المحل والمكان الذي يسمع منه، الذي يسمع منه. إن سمع من الشجرة فهو فعل للشجرة، وهو خلقه الله في تلك الشجرة حتى سمعه موسى عليه السلام من تلك الشجرة. وجبريل عليه السلام حينما سمع الكلام سمع المخلوق الذي خلقه الله في الهواء، فسمعه جبريل ونقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو كلام الله بمعنى صفته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: فالقول مفعول لديهم قائم بالغير، أي ليس بذات الله عز وجل، قائم بالغير كالأعراض والألوان، هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. هذه المقالة في أن القرآن مخلوق خلقه الله في غيره وليس هو صفته، هذه مقالة الجهل بن صفوان الجهمية. والجهم كما تعرفون ومر معنا أخذها عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم الذي قال بأصل مقالة التعطيل، وهي نفي المحبة عن الله ونفي صفة الكلام عن الله عز وجل. ولذلك لما قدمه خالد بن عبد الله القصري الحاكم في ذلك الزمان يوم الإضحى، فخطب في الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله من ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، ثم نزل فذبحه. فهذا هو أصل التعطيل، أصل التعطيل هو نفي المحبة، لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ونفي الكلام عن الله عز وجل، ولم يكلم الله موسى تكليما. فهذه المقالة أخذها الجهم ونشرها فنسبت إليه، ثم أخذتها المعتزلة بعد ذلك. قال عنها: وهم أي الجهمية فيها الشيوخ معلم الصبيان، أما من جاء من بعدهم فإنما هم كالصبيان يتعلمون ما أملاه عليهم شيوخهم ويرددون ما سمعوه منهم. ثم قال: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني. يقول المعتزلة الأوائل كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد لم يقولوا بمقالة الجهمية هذه، ولم يقولوا في القرآن بأنه مخلوق. متقدم المعتزلة لم يقولوا بهذا الكلام، وإنما قاله المتأخرون منهم الذين استلمذوا على الجهمية. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، لم يقولوا بقول الجهمية في القرآن، وإنما يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما يقول أهل السنة. يقول: وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. يقول أولئك المعتزلة الأوائل اعتزلوا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، اعتزلوا مجلسه فسموا معتزلة، وسموا معتزلة، وكانت بدعتهم إنما هي في حكم المرتكب الكبيرة، حكم المرتكب الكبيرة، هل هو كافر أو مؤمن. الخوارج كما هو معروف هم أول فرق قولا في هذه المسألة، قالوا بأنه كافر، وأهل السنة يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة. فجاء لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن حكم مرتكب الكبيرة، قبل أن يجيب الحسن البصري رحمه الله تعالى تقدم واصل العطاء وقال: لا أقول كافر ولا أقول مؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة مؤداه إلى الخلود في النار. ثم قام واعتزل مذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى، فسموا في من ذلك الوقت معتزلة، ولم يتكلموا في مسألة القرآن ولا وهل هو مخلوق أو ليس بمخلوق كما قال المتأخرون منهم. قال: وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحنثان. وكذلك من جاء من بعدهم من المتقدمين المعتزلة لم يقولوا بقول الجهمية في القرآن، إنما قال ذلك المتأخرون. إذن المعتزلة طبقتان، نستطيع أن نقسمها إلى طبقتين. الطبقة الأولى المعتزلة الأوائل وهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هؤلاء مخالفتهم للسنة إنما هي في مسألة الكبيرة، إنما هي في مسألة الكبيرة في قولهم بإيش؟ بالمنزلة بين المنزلتين، وكذلك في مسألة القدر التي سيأتي الكلام عنهم. الطبقة الثانية وهم المتأخرون أمثال أبو الهذيل العلاف والجاحظ والنظار، فهؤلاء جمعوا بين الاعتزال القديم وبين مخالف الجهمية في التعطيل، ولذلك هم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. أخذوا القول بخلق القرآن ممن؟ من أشياخهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد؟ لا، إنما أخذوها من الجهمية. وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا، حيث قال: وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحجتان، لكنما متأخروهم، متأخر من؟ متأخر معتزلة، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. المتأخرون المعتزلة وافقوا جهم في كفره وقوله بخلق القرآن، فهموا بدا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له على ماني. يقول جمعوا بين قول المعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة والقدر وبين قول الجهمية. هؤلاء من هم؟ المعتزلة المتأخرون كالجاحظ والنظام وأبو الهذيل العلاف وأمثاله، جمعوا بين قول المعتزلة الأوائل في مرتكب الكبيرة وبين الجهمية في تعطيل الله عن صفاته، ومنها صفة الكلام الله عز وجل. قال: فهموا بلا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له على ماني، أي له خطار، يعني تجهم من وجه والتعطيل، واعتزال من وجه وهو القول بقول المعتزلة الأوائل في حكم مرتكب الكبيرة، في حكم مرتكب الكبيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم هؤلاء: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني أنه قد كفر هؤلاء المعتزلة المتأخرين الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، كفرهم من العلماء 500 عالم من العلماء بأسمائهم، أطلقوا الكفر على كل من قال بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. يقول: واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. حكى هذا القول في كفرهم الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور كتاب الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه رحمه الله تعالى قال بعدما ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما ورد عنهم من تكفير من يقول بذلك، قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. ثم قال: ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. وانتهى كلام رحمه الله تعالى. فاللالكائي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 550 عالما من علماء المسلمين من التابعين وأتباعهم والعلماء المرضيين في تكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن. وكذلك بل يقول: بل حكاه قبله الطبراني. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللقمي، حافظ عصره، رحل في طلب الحديث، ومعروف ومشهور، صاحب المعاجم الثلاثة، أيضا حكى تكفير علماء المسلمين لمن قال بأن القرآن مخلوق. وكلام الطبراني رحمه الله تعالى هذا لعله في كتاب اسمه السنة، وهذا الكتاب ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكر أنه في مجلد، وكذلك الصفدي في الوافي بالوفيات، ولكنه لا أثر له الآن، ولم يذكر يعني أنه مخطوط أو مطبوع أو في أي مكان كان، فيبدو والله أعلم أنه من الكتب، من كتب المسلمين ومن ثرواتهم المفقودة. نعم، فلم يوقف على كلام الطبراني رحمه الله تعالى في ذكر أقوال العلماء الذين كفروا الجهمية في ونقل أقوال العلماء في تكفيره. ولعله في كتابه السنة، وهذا الكتاب كما قلت كتاب ذكر العلماء عنه ولكنه مفقود الآن غير موجود. نعم. هذا كلام ايش؟ كلام عن المعتزلة المتأخرين الجهمية الذين قالوا بقول الجهمية في كلام الله عز وجل، وهم الطائفة الأولى القائلة بأن كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بإيش؟ بالمشيئة. أما الطائفة الثانية فهم فصل في مذهب الكرامية، والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أي أيضا فهم نوعان، والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذارة سلفن الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليهم سلطان، وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان، قالوا ولم ينصف خصوم جعجعوا وأتوا بتشريع بلا برهان، قلنا كما قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق قلناهما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشريع بالهذيان، هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان، أنا وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بتعاجع وفراقع وقعاقع بشنان. هذه الطائفة الثانية القائلة بأن كلام الله متعلق بمشيئته عز وجل، والفرق بين هذه الطائفة والطائفة السابقة أن الطائفة السابقة قالوا بأن كلام الله متعلق بالمشيئة لكن خارج عن ذاته تعالى الله، أما هؤلاء فيقولون بأنه متعلق بذاته سبحانه وتعالى، وهذا موافقة منهم لأهل السنة. فالكرامية وهم أتباع محمد الكرام بن عراق السجستاني المتوفى سنة 55 بعد 200 للهجرة، الكرامية هؤلاء يوافقون السلف في إثبات الصفات، ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم، حتى روي عنهم أنهم يقولون إن الله جسم لا كالأجسام تعالى الله، وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة، ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل كما يزعمون، كما يوافقونهم في القول بالحسن والقبح العقليين، وهم يعدون من المرجئة لقولهم بأن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب فقط دون دخول الأعمال فيه. أما عن مذهبهم في كلام الله عز وجل فهو ما عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا، وقبل أن نتكلم في مسألة الكرامية العلاقة بين الجهمية والمعتزلة، المعتزلة يوافقون الجهمية في بعض الأمور ويخالفونهم في غيرها، فهم يوافقونهم في التعطيل كما تقدم معنا وفي القول بخلق القرآن، لكنهم يخالفونهم في الإيمان، بل هم على طرفي نقيض في الإيمان في مسألة الإيمان. فالجهمية من غلاة المرجئة ويقولون يكفي أن الإنسان يكون عقلا فإذا عرف الله بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان، أما المعتزلة فكما تعرفون إذا ارتكب الإنسان، أقول أيها الأحبة إن الجهمية يخالفون أو المعتزلة تخالف الجهمية، لأن الجهمية قبلهم من ناحية التعطيل، وإلا فمذهب المعتزلة قديم كما تقدم معنا، يوافقونهم في التعطيل ومنها مسألة القرآن، ويخالفونهم في الإيمان. فالجهمية من غلاة المرجئة، وهم يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى كافية في الإيمان، ويكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إذا كان عارفا بالله عز وجل، على خلاف المعتزلة الذين يتوعدون مرتكب الكبيرة بالخلود في النار والعياذ بالله، فهم على طرفي نقيض. أما الكرامية فهؤلاء مع ما عندهم من خلل ذكرنا، يعني موافقتهم لأهل السنة ومخالفتهم لهم في مجمل اعتقادهم، أما قولهم في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، فهم يقولون إن كلام الله تعالى متعلق بالمشيئة والقدرة، وهذا حق موافق لأهل السنة، وهو قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا حق موافقة منه لأهل السنة، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهذا حق موافق لأهل السنة. قالوا حادث بعد أن لم يكن، فأثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائما بذات المتكلم الفاعل، وجعلوا لهما أولا. لماذا؟ قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، جعلوا له بداية فرارا، وهذه مشكلتهم، التزامهم بمنهج المتكلمين، فرارا من القول بحوادث لا أول له، لا أول لها في زعمهم، لأنهم قالوا بحلول بحوادث لا أول لها بطل استدلالهم على وجود الخالق تعالى الله، وهو ما يسمى بدليل الأعراض الذي يقوم على هذه الأصول. فإن أبطلوا هذا الأصل وهم غير مقتنعين به، بطل إثباتهم لوجود الخالق سبحانه وتعالى في كلامهم. فلذلك قالوا بأن كلام الله وافق السنة في معظم قولهم، إلا أنه قالوا بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فقالوا بأنها صفة حادثة بعد أن لم تكن، وهذه مخالفة لهم، مخالفة منهم لأهل السنة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن نوع الكلام قديم، وإن كانت أفراده حادثة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متصفا بصفة الكلام من حيث النوع، أما من ناحية الأفراد فهذه حادثة بعد أن لم تكن. فكلام الله لموسى عليه السلام كلمه بعد أن لم يكن متكلما، وكلام الله لجبريل عليه السلام بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما، وسيتكلم سبحانه وتعالى فيما سيأتي في عند الحشر وعند محاسبة الخلق وغيرها. فكلام الله سبحانه وتعالى أفراده حادثة متعلقة بمشيئته وقدرته عز وجل، أما الصفة الذي هو نوع الكلام فهي قديمة، وهذا ما قاله فيه الكرامية مذهب أهل السنة والجماعة. وأنتم تلاحظون أنه من خلال تعدادنا لهذه الطوائف والفرق، الكرامية هم أقرب المذاهب لأهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل، وخالفوهم في هذه النقطة فقط. ولذلك تلاحظون أن ابن القيم رحمه الله تعالى يمتدحهم ويدافع عنهم في آخر الأبيات مع ما عندهم من المخالفة، لكن هذا دليل على أنهم أقرب الطوائف لأهل السنة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان. من هم؟ الكرامية الذين ساق مذهبهم هنا، ومن؟ وأهل الحديث الذين سيأتي الكلام عنهم، أهل السنة والجماعة. إحداهما وهي الكرامية هذه جعلته مبدوءا به، يعني أنه حادث النوع لا حادث أفرادا، جعلته مبدوءا به نوعا، جعلته مبدوءا به نوعا حدار تسلسل الأعيان، جعلوه كائنا بعد أن لم يكن. وهذه هي نقطة خلافهم لأهل السنة والجماعة. لو قالوا بأنه مبدوء من حيث الأفراد، أنه حادث الأفراد حادثة، فإن قالوا لا، النوع حادث. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بهذا القول؟ يعني فرارا من قولهم بحوادث لا أول لها، وهي التي عناها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله حدار تسلسل الأعيان، أن الأعيان الحادثة متسلسلة لا أول لها. وهذا القول يعارض قولهم في إثبات وجود الله عز وجل، وهو دليل الأعراض. أهل السنة والجماعة طبعا في هذه المسألة يقولون إن النوع قديم والأفراد حادثة كما تقول. قال المصنف: فيسد ذاك عليهم في زعمهم لو قالوا بأن النوع قديم والأفراد حادثة، هذا القول يسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان الذي هو دليل وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي هو دليل الأعراض عند المتكلمين. قال: فلذاك قالوا إنه ذو أول، فلذاك قالوا إنه، أي كلام الله عز وجل، إنه ذو أول ما للثناء عليه من سلطان، أي له ابتداء، يعني ليس أزليا، يعني أن صفة الله صفة الكلام ليست أزلية عندهم، ها؟ وليس له نهاية أيضا أبدي، فقال ما للثناء عليه من سلطان، وهذا القول أنه ليس لكلام الله نهاية فهذا أيضا موافق لكلام أهل السنة، يعني مع أنه كائن بعد أن لم يكن فهو لا يفنى، يستحيل عليه الفناء والزوال. فهم وافقوا أهل السنة في الكلام الأخير، ولكنهم خالفوهم في اعتقادهم أن صفة الكلام ليست أزلية وأنها حادثة بعد أن لم تكن، ونحن ذكرنا الخلاف بينه وبين أهل السنة. فأهل السنة يقولون إن الصفة، أصل الصفة، نوع الكلام قديم أزلي، أما الأفراد فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كائنة بعد أن لم تكن. أما هم فقالوا لا، نوع الكلام وأفراده كله حادث بعد أن لم يكن، وهنا قاله أهل السنة. قال: نريد أن ننتهي من كلامهم، يجب أن نبدأ إن شاء الله الدرس القادم في كلام أهل الحديث، نستروح بعض الشيء من شناعة هذا الكلام. وكلامه كفعاله، وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى كأفعاله، له بداية وليس له نهاية. قالوا: ولم ينفق خصوم جاجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان، وهم الأشاعرة والمتكلمين الذين شنعوا على الكرامية في قولهم بأن كلام الله حادث وأنه يعني كائن بعد أن لم يكن. قلنا كما قالوه في أفعالهم، يقول إننا وافقناهم في قولهم بالأفعال، قلنا كما قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان، لأنهم يقولون أي المعتزلة إن أفعاله تعالى حادثة بعد أن لم تكن، فهم يقولون نحن نقول كقولكم في أفعال الله عز وجل إن كلامه حادث بعد أن لم يكن، فنحن قلنا كقولكم، قلنا كما قالوه في أفعاله، كما قالت المعتزلة في أفعال الله عز وجل، بل بيننا بون من الفرقان. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن أفعاله وإن أفعاله تعالى وأقواله حادثة خارجة عن ذاته، أما هؤلاء الكرامية فيقولون بأنها قائمة بالله عز وجل، حادثة ولكنها قائمة بالله سبحانه وتعالى. فهذه أوجه الاجتماع والافتراق بين المعتزلة وبين الكرامية، وهذا معنى هذا البيت. قلنا كما قالوه في أفعالهم، أي وافقناهم في قولهم في الأفعال، وخالفناهم في إيش؟ في أن الأفعال عند المتكلمين عند المعتزلة خارجة بائنة عن ذات الله عز وجل، وكذلك الأقوال. أما نحن أي الكرامية فهم يقولون بأنها متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. يقول أيضاً الكلام: بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما بالله قائمتان. هذا الفرق بين المعتزلة وبين الكرامية، أن أولئك يقولون بأن أفعال الله وأقواله خارجة عن ذاته، أما هؤلاء يقولون بأنها متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعقل عنه. هم يقولون بأنه لم يقم بالله لا الأفعال ولا الأقوال، هذا الفرق بين الكرامية وبين المعتزلة. يقول: فتعطيلان لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيانه. يقول إن تعطيل أفعال الله عز وجل وأقواله أشر من القول بحلول حوادث بذات الله عز وجل، لأن لا تشنعون عليهم. لماذا؟ يقولون بأنكم تقولون بحلول الحوادث بالله عز وجل، لأن الأفعال متعلقة بالمشيئة يسمونها حوادث متعلقة بالله، متعلقة بالله عز وجل. فيقول الكرامية يقولون إن إثباتنا للأفعال والأقوال وجعلها متعلقة بذات الله عز وجل أهون من إن إثباتنا للأفعال والأقوال متعلقة بالله عز وجل أهون من تعطيلها وأهون من نفيها عن الله عز وجل، والقول بحلول حوادث بذات الله عز وجل أهون من إيش؟ من نفي الأفعال والأقوال عن ذات الله عز وجل فنطقها به سبحانه وتعالى. فيقول لفعاله ومقاله شر وأفضل من حلول حوادث ببيانه، يعني تعطيل الله عن أفعاله وأقواله شر من القول بحلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى الذي يتهمونهم بها. تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان الذي شنع به القائلون بذلك. هذه يقول المصنف هذه مقالة ابن كرام وما رد عليه قط ببرهان بالبرهان. هذا الكلام الذي قاله ابن كرام لم يستطع المعتزلة والمتكلمين أن يردوا عليهم بالبرهان، وإنما هي بالجعجعة والكلام الذي لا حقيقة له ولا نصيب له بالبرهان والبينة. هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان أنا وما قد قال أقرب منهم. مقولة ابن كرام أما وقد قال أما وما أن وما قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، يعني أن كلام ابن كرام هو أقرب من مقالتهم ليش؟ للعقل وللآثار وللقرآن. فمخالفة ابن كرام لأهل السنة أقل من مخالفة أولئك لأهل السنة. قال لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان، بالشمنة المعروفة وهي القربة اليابسة، إنما أتوا في بحور من الكلام وزخرف من الكلام وتهويل وجعجعة وجعجعة من الكلام الذي لا حقيقة له ولا برهان. وبهذا ننتهي من كلامهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.